والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، كان كثير السؤال لربه وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي أول حديث من كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام، وبينا من خلاله ما يسر الله تعالى ببيانه. واليوم نقرأ الحديث الثاني. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في اللقاء الماضي تعريف الراوي، قلنا إن سهل بن سعد من صغار الصحابة الكرام، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون 15، وأطال الله عمر سعد حتى أدركه الحجاج، وعلمنا ما كان من أمر الحجاج معه من إذلاله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أنه توفي وقد ناهز 90 سنة وزيادة. تعرفنا على سهل في الأسبوع الماضي. بعد ذلك في الرواية عندنا كلمة رباط، ونحن عندما تعرفنا على الجهاد تعرفنا على الرباط، وقلنا الرباط من الجهاد وهو الحراسة، الحراسة على الحدود المسلمة التي ليس من ورائها إلا كفار أو محاربون، يعني يحرس الحدود كثغور للإسلام والحديث فيه من الفوائد، أول فائدة فيه المخاطرة، المخاطرة للعزيز الغالي، الحراسة على حد ليس من ورائه إلا كفر، فيها مخاطرة بالنفس أم لا؟ في مخاطرة بالنفس، لكن يخاطر بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل دينه. ولا أعز على المسلم من دينه، فالدين عندنا هو قضية القضايا، ومعلوم أن أي إنسان في الوجود حتى ولو كان من غير المسلمين لو كان يؤمن بقضية ما تجده حريصا عليها، حريصا على قضيته، إن جلس في مجلس تراه يردد أمر قضيته. لو كان القضية رأي، لو كانت رأيا يزجو رأيه على الملأ ثم ينافح ويدافع عنه ثم يتعصب لرأيه ويحاول أن يفرضه بشتى الوسائل. لماذا؟ لأنه مؤمن به. طيب الإسلام قضيتي وقضيتك، فهل يا ترى نحن مع الإسلام كغير المسلم مع قضيته ورأيه؟ تعال نضرب مثال توضيحي، مثال توضيحي حتى من بين المسلمين. عندنا ملاهي، من الملاهي الكرة، تلاقي فريق بشجع الأهلي، فريق بشجع الزمالك، فريق مش عارف بشجع مين، فريق بشجع مين. طيب ممكن الإنسان ده مع إسلامه لكنه تجده قليل الصلاة، لكن في يوم ما يلعب الأهلي وهو أهلاوي يقوم يصلي الفجر. هو في طبيعته لا يصلي الفجر، إن صلى يصلي الساعة 10، لكن يوم ما الأهلي يلعب يقوم الفجر يحرص على الصلاة في الفجر. لماذا؟ علشان يدعي لفريقه. افهم على الترتيب. وتجده طول النهار يقرأ قرآن ويتعبد تعبدا لم يتعبده من قبل. من أجل ماذا؟ القوية بتاعته اللي هو إيه؟ النادي بتاعه. طيب ده في اللعب والله، فكيف بأهل الحق؟ لماذا أهل الحق انشغلوا عن حقه؟ ولماذا انشغلوا بأمور هامشية وتركوا عين القضية؟ ليس أعز علي من ديني، فهل يا ترى أنا تبنيت ديني كقضية القضايا أعرضه بكل الوسائل وأتبناه في كل الأحوال وأعلن انتمائي له في كل مجال، ثم إذا سمعت سوءا ينصق به أدفع السوء وأنافح عن ديني؟ هل هذا متوفر فينا ولا غير متوفر؟ هو كان موجود فينا قبل 25، كان موجود. الأصل أن يزيد بعد 25، لكن ساء الحال بعد 25. دعونا نتكاشف، كل منا يكشف نفسه لغيره كده جميل. من منا زادت صلاته عن قبل 25؟ من فينا ما كانش بيقوم الليل وقام الليل؟ من فينا ما كانش على الجماعة حريص وأصبح حريصا؟ من فينا لم يكن واصل الأرحام ووصل؟ من أسئلة كثيرة، مفاد الأسئلة وإجابتها واحدة، أن الجميع مقصر. مقصر لماذا؟ لماذا مع أننا في أزمات متكررة ولا ينجي من الأزمات إلا رصيد أسأل الله به؟ لو أنني واقف في الصلاة هل أتحصل على عمل عملته لله خالصا أسأل الله به؟ قد لا أجد. أنا كجالس أمامك قد لا أجد، قد لا أجد حتى درسا أتوسل لله به أن يكشف عنا ما علمنا بنا. لذلك لا بد أن نتغير. في الحديث رباط يوم وليلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان هناك رباط أم لا؟ هل تدين كده أن كان عنده رباط؟ كان فين؟ فين فين؟ غير أي غزوة؟ أين حدودك؟ الأحزاب يا حبيبي جوا المدينة، الأحزاب جوا المدينة، جميع حدود المدينة مسلمة، المدينة دار إسلام. غزوة تبوك، يبقى إذن تبوك سنة كام؟ سنة 9، لكن قبل تبوك، قبل سنة 5 كان في رباط؟ لم يكن في رباط، كان الرباط عندهم الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن ثم في الحديث قال فذلكم الايه؟ الرباط، فذلكم الرباط. ومع هذا أخبر بأن المرابط مخاطر، ومن ثم أعظم مثوبته لما خاطر بنفسه من أجل إعزاز دينه وحماية أمته أعظم له المثوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يبقى في هذا عظم ثواب المخاطر من أجل الدين ومن أجل الأمة، وفيها كذلك حقارة الدنيا ووضاعتها. الدنيا حقيرة، ومع الحقارة التنافس عليها شديد. يعني من بعد 25 ما شفناش واحد طلع عمل مظاهرة فئوية من أجل أن تنتشر دروس العلم، لكل رايح عشان مرتبه، كل رايح علشان مرتبه. المرتب ده دنيا ولا آخرة؟ دنيا. طب والدين فين؟ ما طلعتش مظاهرة للدين. لما قالوا هيغيروا المادة الثانية ما شفناش مظاهرة علشان المادة الثانية تثبت. ولما طلعوا عملوا عصمة للقاضي ما طلعتش مظاهرة، قالوا ان الكلام ده ما فيش عصمة في الشريعة. العصمة بعد النبي خلاص انتهت الحكاية، كل يسأل. لذلك نحن في غفلة، نحن في غفلة. ما خلاص لما انا اعطي القاضي عصمة لا يسأل مطلقا، يبقى لو جنى علي ما اسألوش، لو اعطى العدل غيري ما اسألوش. خلاص في القديم اعطوا الحصانة والعصمة للصحفيين، ومن ثم كشف الألسنة على كل الناس، السب والشتم في كل الناس. ما تقدرش تسائل ليه، ما هو معاه حصانة. لكن تظاهرنا للدنيا، اما الدين اصبح لا يعنينا في شيء. قلت يا عمي ربك حينصره، مهربون حينصره، لكن اين دوري انا كمسلم؟ دوري كمسلم فين؟ دوري كمسلم اين انتمائي لديني؟ لذلك ازمتنا باسباب منا. قال الله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لو اخذنا بذنوبنا لما ابقى على وجه احد، لما ابقى على وجه احدا ابدا. لذلك لا بد ان نلتفت ان الدنيا حقيره، ان الدنيا حقيره، وان اعظام المثوبه والاجر مترتب على المخاطره بالنفس من اجل الدين وحماية المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت أحدكم في الجنة. الصوت ده يعني إيه؟ لا مش عصاية، ده هي يعني شيء يضرب به فوق القضيب ودون العصر. العصاية طويلة والقضيب كده، هي في النص، الصوت ده في النص، يعني شيء مما يضرب به فوق القضيب ودون العصر. طيب يعني اللي يحرس سبيل الله بعصاية او بصوت، الصوت ده مكانه في الجنة افضل من الدنيا وما عليه. يبقى معناها هو بيحاول يوضح لي يعني ايه عظيم المثوبة للحارس بتاع الحدود، للغفير اللي واقف على الحدود، اجله قدين. ده بيقول لي عصايته اللي هو بيحرس بيها افضل من الدنيا وما عليه. ثم قال يا سلام: والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة. عند روحة وغدوة، وسألنا في اللقاء الماضي قلنا الله يقول في القرآن: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح سير، والغدوة سير، لكن الغدوة سير في اول النهار الى الزوال، ومن ثم الفجر اسمه صلاة ايه؟ الغداة. صلاة الفجر اسمها ايه؟ الغداة، يعني حتى تطلع الشمس. طيب انا عندي سير في الغدو وسير في الرواح. سير الغدو اللي هو من اول النهار الى زوال الشمس لغاية ما الشمس يتحرك عن كبد السماء، والرواح سير ما بعد الزوال إلى المساء. يعني لو مشي مشوار في سبيل الله إن كان من الصبح إلى الظهر أفضل من الدنيا وما فيه، لو كان من الظهر إلى المغرب المشي هذا أفضل من الدنيا وما فيها. فهذا كله دل على عظيم أجر المخاطر بنفسه من أجل إعزاز دينه وعزة أمته. تفضل عم الشيخ سنجر. البدعة وانا قلت لك ما تعملش ايه؟ ما هو المشكلة هو سنجر، سنجر دي عائلة كبيرة الصوالح. عمك ابو سنجر الله يبارك فيه بيقول امال فين اعمل لدنياه، اعمل لدنياه، ما العمل للدنيا عبادة، لكن لا تطغى دنياك على اخرتك، لا تطغى الدنيا على الاخرة. ما هو انا اعمل لدنياي ما صليش يبقى انا ما عملتش، طب اعمل دنيا ما زكيش يبقى انا ما عملتش. اعمل للدنيا بالقدر الذي من خلاله اؤدي ما علي من واجبات وحقوق. وقلنا سلفا ان الصحابة الكرام منهم من كان عنده ما ليس عند غيره من مال، كانوا ارباب اموال طائلة، لكن ما منعتهم الاموال عن شهود الجمعة ولا الجماعات ولا حلقات العلم ولا الزكوات ولا الصلات ولا سائر انواع القرى. لكن احنا اليوم مش شعبطين في الدنيا والجوامع، ده يوم الجمعة بنتحايل على الناس، بيبقى الخطيب ان طول مش بيطول يعني من قبيل حاجة، من قبيل يسر الجامع، يعني الجامع مكشوف. الرواية التي تليها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله، انتدب الله، وفي رواية عند مسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. تعال بهدوء كده، كلمة انتدب، انتدبت إذا بعثته لأثيبه أو بعثته لأمر فيه مثوبة. طيب، أمر الله بالجهاد أم لا؟ أمر، وجاهدوا في الله حق جهاده، أمر بالجهاد. إذن المجاهد هذا مبتعث ولا غير مبتعث؟ هو خرج بأمر مين؟ يبقى من الذي بعثه؟ الله تعالى. طب بعثه لماذا؟ بعثه ليتفضل عليه، إما بعزته في الدنيا، وإما بعزة مع غنيمة، وإما بعزة وجنة، وإما بعزة في الدنيا وجنة فين؟ في الآخرة. يبقى كلمة انتدب الله أي ابتعث الله. طيب، كلمة تضمن أي تكفل، أي تكفل، تكفل الله لمن خرج في سبيله. من أين خرج وإلى أين خرج؟ ها؟ خرج من سكنه، وخرج إلى حماية دينه، وإلى حماية أمته. لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. ومن الذي يعلم النوايا؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا خرجت وأنت خرجت والآخر خرج، أنا لي وجهة في خروجي، خرجت لأكون أنا البطل ولأصنع ما لم يطقه غيري، وأنت خرجت لله، والثالث خرج علشان يجيب له متور ميه وهو راجع. من الذي يعلم نوايانا جميعا؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك انت فاكر يوم ما سالونا هنا في الدرس وقالوا يا عم الشيخ اللي ما تقول شهداء ولا ايه، احنا قلنا ايه؟ قلنا كل على نيته، كل على نيته. اللي خرج وهو لا يعلم حكما شرعيا ورايح شغل وخد رصاصه خرج على نيته، واللي راح يسرق ماتور وهو طالع على الرصاصه خرج على نيته، واللي راح يعمل هيصه خرج على نيته. ومن ثم قلنا لا نحكم الا بالظاهر، أما البواطن يتولاها من علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. قال وإيمان بي. يعني إيه إيمان بي؟ إيمان بي معناها الله تعالى يبين، يقول إيمان بوعدي، إيمان بوعيدي. يعني إيه الوعد والوعيد؟ الوعد الجنة، نسأل الله الجنة وحسن الخاتمة، والوعيد النار، نعوذ بالله من النار وسوء الخاتمة. طيب يبدأ إيمانا بي يعني مؤمن بلقائي ومؤمن بوعدي بالجنة وعنده رغبة في الجنة، أو مؤمن بوعيدي يعني خايف من عذابي، يعني خايف من عذابي ما أخرجه إلا الرغبة في الجنة والخوف من إيه؟ من النار. قال إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي. طيب تعالى كده في الناحية البلاغية واللغوية، العلماء يقولون لا يخرجه إلا جهاد، وهناك رواية عند مسلم إلا جهادا، رواية بالرفع ورواية بالنصب. اللي بالرفع قالوا هي فاعل يخرج، وبالنصب قالوا هي مفعول له، مش مفعول فيه، مفعول له. لا يخرجه إلا استثناء وجهاد. الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا إيه؟ مفرغ. قال جهاد في سبيلي. في سبيلي هنا التفات. يعني ايه التفات؟ يعني عدل عن ضمير الغيبة اللي هو الهاء الى ضمير المتكلم، يعني ما قالش الا جهاد في سبيله، قال في سبيلي، يبقى عدل عن الغيبة الى ايه؟ للمتكلم. وهذا التفات وجه معروف في اللغة والمعاني. قال وتصديق برسلي، الرسل الكرام بأي شيء جاءوا؟ جاءوا بتوحيد الله، وجاءوا بالوعد والوعيد، بعباية الله تعالى، والوعد الحسن لمن عبد، والوعيد الشديد لمن ايه؟ لمن تخلف وعصى. وتصديق برسلي، قال فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيم. يعني يريد أن يبين لنا أن ثواب المجاهد ثلاثة أثلاث. يتممه واحد صحيح، من خرج ولم يرجع هذا خرج بالأجر كله، أخذ الأجر كاملا. طيب من خرج وعاد، إن عاد بغنيمة أخذ ثلثين إيه؟ الأجر، رجع عزيزا وغنيا. لكن من خرج ولم يرجع هذا ذهب بالأجر كله، وفي هذا تحفيز للشهادة، تحفيز. ولذلك المسلمون هم من دون سائر الورى الذين يجاهدون عن عقيدة. عقيدة هو طالع يجاهد لأنه عارف إن عاد عاد عزيزا، وإن قتل قتل شهيدا، وإن عاد عاد غانما، وإن قتل فله الجنة، له الأجر الكامل، له الإيه؟ الأجر الكامل. عند مسلم في رواية أخرى فيها مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وتكفل، توكل بمعنى تكفل. طيب الرواية التي بعدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذه الرواية من كرامات الشهيد. الكلم اللي هو الجرح. ما من إنسان يدخل جهاد يجاهد فيه فيجرح ويستشهد بجرحه إلا جاء يوم القيامة بجرح ينزف دما. اللون لون الايه؟ والريح. طيب تعال معاي. ولذلك شهيد الحرب لا يغسل ولا يغير ثوبه الذي قتل فيه ولا يزال عنه دمه، بل يدفن بحاله، يدفن بحاله الذي قتل عليه. لماذا؟ لأن كل إنسان يبعث عليه على ما مات عليه. وهذا باب في الفقه في الجنائز، اعلمه أن شهيد الحرب لا يخضع لما يخضع له الميت في ايه؟ في امن. الميت في امن اذا كان عنده نزيف نظل خلف النزيف حتى نذهب اثره، نستر عليه بالقطن بالتعصير بالغسيل بوسائل التنظيف حتى ننقيه. لكن الشهيد لا. لماذا؟ لان دمه من الشرف ان يرى، من الشرف ان نتركه على ما هو عليه. طيب يوم القيامة يخرج بنزيفه، يا ترى قبور الشهداء هل الدماء فيها موجودة؟ في كتاب سير أعلام النبلاء روايات شتى وكلها روايات صحيحة أن حمزة ابن عبد المطلب، تعرف حمزة؟ طب لقبه ايه؟ أسد الله. حمزة في أي مواطن قتل؟ في أحد، استشهد في أحد أدوار الرضا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذهبوا، كان في كان الرشح أصاب المكان، فذهبوا ليحفوا القبور حتى ينجوا الموت من إيه؟ من النزل. وهم بيحفروا الصحابي يقول: فأنا أحفر وقعت المسحات على قدم حمزة فسال الدم. شوف سال الدم، الدم بدأ يصعد بغزارة. الله، ايه يا جماعة الكلام ده؟ ما دي كرامة الشهيد على الله، كرامة الشهيد ايه على ربي ان يظهر له هذا. شوف لما الفاس مست قدم حمزة سال الدم. طيب وطلحة ابن عبيد الله بعد مقتله بستين سنة اتى لأناس في المنامات وتواءمت رؤى الناس، أتى لأكثر من إنسان في المنام قال له: على فكرة أنا في مكان آذاني فيه النز. النز يعني إيه؟ الرشح. أذن يا عم الشيخ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ارفع صوتك. ايه الكابتن اللي مثل بالحارب؟ نعم. الناس يعني جت عليهم قنبله وماتوا. ما ما ما خلاص، ما احنا هؤلاء شهداء دنيا. وسلوا يعني ما حصلوش؟ لا، هؤلاء ليسوا في حرب. يعني وسلوا تجري عليهم احكام الموتى، لكن الله تعالى يعني يعطيهم اجرهم في الاخره. قلنا بارك الله فيكم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديثه الشريف: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. وبينا أن من فضل الشهيد عند ربه أن الله تعالى جعل له الكرامة في الدنيا. ومن كراماتهم ذكرنا أن حمزة رضي الله عنه وارضاه عند الحفر بأحد مست المسحات رجله فنزفت، وهذا بعد استشهاده بسنوات طوال. كذلك ذكرنا أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه لما خرج للاعتراض على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه طلبا بقتل قتلة عثمان، يعني القصاص من قتل عثمان، فلما خرج تواعد هو وعلي رضي الله تعالى عنهما على مواعدة فالتقيا، والحديث عند الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح، فالتقيا فكلم علي طلحة فاقتنع طلحة بما قاله علي فترك القوم عائدا إلى المدينة، وهو في طريقه رمي بسهم غرب، بسهم غرب من مريدي الفتنة، ودفن حيث قتل. بعدما قتل بستين سنة أتى لابنته عائشة بنت طلحة في المنام وأخبرها بأن النز آذاه، النز اللي هو إيه؟ الرش أو الرطوبة. فلما رأت الرؤية خشيت أن تقصها على أحد، فأتى لولده بمثل ما أتى لابنته، ثم أتى لغيرهما، فتواطأت رؤى الناس على هذا. ده أتاني في المنام، ده أتاني في المنام، هذه صدقت هذه صدقت تلك، ومن ثم ذهبوا إلى المكان ليجنبوه الناس، فحفروا عنه بعد مقتله بستين سنة وجدوه كما هو يوم أن قتل، لم يتغير فيه إلا بعض شعرات على حاله. شوف على حاله. وهذا كما ذكرت من كرامة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. وهذا يبين إخوتي الكرام عظيم فائدة الاحتساب. الاحتساب في أي عمل، أي عمل تريد أن تقدم عليه احتسبه عند ربك، عند ذلك لا يضيع أجرك عليك. لو احتسبت يبقى لك عظيم الأجر وتبقى لك المثوبة الكاملة، والله تبارك وتعالى يدخر لكل منا ما احتسبه عنده، والله جل ذكره يقول ولن يتركم أعمالكم. يبقى في كتاب الجهاد خرابة العشرة أحاديث، سنتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما يكونش فيه فرح، لا نتمنى الأفراح أن تدوم، لكن يكون فيه ترتيب في الفرح، لو فرح يبقى العصر أو يبقى بعد العشاء، لأن المسلمين للآن ثقافتهم ضعيفة. الأصول ثقافة المسلم يعني تصحبه عند دخول المسجد، يعلم أدب المسجد، لكن في الأفراح عندنا بنحول المساجد إلى إيه؟ إلى هيصة، النساء فوق في الدور الثاني بالزغرة في الناس، خطأ شرعي لا يجوز مطلقا. والله يا شيخ محمد حتى في دروس العلم لا يعلم أدب، لا بد أن نتأدب بأدب المساجد بحسن السمت والوقار، لكن للآن في أي عقد زواج بتلاقي المسجد بهدلة. يا جماعة المسجد له كرام يا جماعة، خاصة بالذات الثقافة بتسوء لما يقوم يوزع الواجب، هو حد في بيته جعان؟ هو حد في بيته جعان؟ ما الكلش بعان في بيته؟ ليه عندي الولد ما يتوزع؟ أني أني أني أني والناس تهيص. يا جماعة ما ينفعش، ما في بلاد أقل منا في الثقافة لكن تقدموا علينا. أنا أدعيت في مرة في عقل زواج برا شوية جد، في ناس يعني أقل من فقوس كثير جدا في الثقافة العامة والدينية، دخلت المسجد وأنا داخل قام أعطاني الواجب وأنا داخل أعطاني في ذي الله ليه كده؟ قام قال لي يا عم شيخ احنا هنا كده، اللي داخل ياخذ من بره، من بره واقف بره انسان معد لذلك ومعاه بيتها كده خد خد خد، واللي داخل معاه واجبه، وبعديها يتحدث المتحدث ولا واحد يقوم ولا واحد يقعد. لماذا لا نفعل هذا؟ هم اتوا المسجد وطلبوا العقد يا مرحب، بس من فضلك دع الواجب لاهل المسجد هم يوزعوه، ومتى يوزعوه؟ يقعدوا على الباب، واللي يدخل ياخد واجبه، الشيخ يتكلم ما يتكلمش ولا حس في المسجد، لكن المسجد كده حس المسجد ولا خارج، وتقعدوا ليه يعني ينتظر واجب ليه؟ وهو داخل المسجد ياخد واجبه في ليه؟ هو حر فيه. يقوم بالترتيب ده نتعود ثقافة جديدة ونجنب المساجد شر الناس، لكن داخل المسجد حولناه الاستديو، يعني هم يمكن ما صلوش وهات صورنا هنا صورة في المسجد، يعني خلينا كده نحافظ على جمال المساجد وبهائها. لا مش في إشكالية، بس نرتب ترتيب ترتيب. يقول السائل لو أتيت والإمام ساجدا في آخر ركعة هل أدركت الجماعة؟ لو قبل السلام بلحظ أدركت الجماعة، لكن لماذا السؤال هذا؟ لأن فيه يعني فكر رائج بين الناس أن الإنسان لا يدرك الجماعة إلا بركعة. لا افهم معايا، الإدراك بركعة يكون في الأوقات، في الأوقات لا تدرك الوقت إلا بركعة. يعني واحد تأخر كان نايم واستيقظ وما لعبش غير العصر هناك عند غروب الشمس، قرأ الفاتحة ولسه بده يقول الله أكبر الشمس غربت، يبقى هنا العصر أصبح أداء أم قضاء؟ أصبح قضاء. أما لو أدركت في ركعة صليته أداء، صليته إيه؟ أداء. طيب في الجمعة، في الجمعة، الجمعة كم ركعة؟ 7 أو 8؟ الجمعة ركعتان. طيب ركعتان، أنا تأخرت عن خطبة الجمعة، كنت نايم كنت غيره انشغلت نهايته جت والإمام بيصلي، لو حصلت مع الإمام الركوع الثاني أدركت الجمعة، يبدأ علي ركعة آتي بها، لكن أدركته بعد القيام من الركوع الثاني علي أن أصلي الظهر. لكن في سائر الصلوات تدرك الجماعات ولو بلحظة واحدة قبل السلام. هل الصبر على النفس جهاد؟ طبعا جهاد، وجهاد أكبر، وجهاد أكبر. ما أنا إن هزمت من نفسي التي بين جنبي لن أقوى على هزيمة عدوي، نفسي وشهواتها. ومشكلتنا نحن المسلمين في النفس. تفكرين قصة الأسد والكلب؟ حتيكم فكرها؟ نقولها هتضيع وقت. في ابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر، ابن الجوزي ده مش ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية ده في القرن الثالث الهجري، ابن الجوزي في القرن الخامس، اسمه جمال الدين أبو الفرج، صاحب التفسير وصاحب بدء المسير وصاحب كتاب المنتظم في التاريخ، له كتاب اسمه سيد الخاطر. كتاب ده ألفه وهو ماشي، وهو ماشي مش هو قاعد، كل ما يفتكر فكرة كده يكتبها يكتبها، فكون من الأفكار ديت وبالخواطر كون كتاب سماه سيد الخاطر. ذكر في سيد الخاطر هو ماشي كده استهواء الحال، ففكر لم تصور ان غابة، مين ملك الغابة؟ الأسد. وصابع الغابة فيها أدوار موزعة، كلهم ظلمة بس فيها أدوار موزعة. فالأسد داعب، وبعدين الكلب أكرمكم الله يعني ماشي في الشارع، فسمع الناس بيشتموا بعضيهم، بيقولوا يا ابن الأسد، ولا يقولوا يا ابن مش كده؟ أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت، أسمع شوية. فطبعا غاضب من تشاتم الناس به، فهو طالع كده راح كتب عرض على الدمرة وداخل على الأسد، قال له يا سيدي استقبح الناس اسمي فصاروا يتشاتمون بي. أصبح كل ما واحد من الظلمة يقول له يا ابن ستين، قال له أنت عايز إيه؟ قال له أريد أن تغير لي اسمي. قال له سهلة، نغير لك اسمك، نعمل لك امتحان، امتحان قدرات، إن نجحت فيه نغير لك اسمك. قال له أنا مستعد. ففي أي شيء امتحنه؟ امتحناه في شهوته. قال له أبي ورك لحمة أهو، خذه معاك، هتهولي بكرة الصبح معاك، إن أتيت به غيرت لك اسمك. الكلب هو ماشي خد اللحمة، وبعدين نفسه لزعته، قالت له متاكل؟ قام قال لها اصبري ساعة، ده بقى صبح ساعة. قالت له كل. انهيته في أول مرة غلب نفسه ومشي، روح وهو راجع قالت له كل. قام قال لها اصبري شوية، ده بقى خلاص بقى فرط التعب. قالت له يعني هو الكلب اسمه إب؟ مربونا خلقت كلب وحتموت كلب، تمام؟ فاتبع شهوته فأكل، أكل اللحمة، أكل اللحمة مع آخر بلعة ريد وصل الملك. فالأسد قال له أيها الكلب أين الأمانة؟ قال يا سيدي ما الكلب إلا اسم حسن. أنا مبسوط كده. وأزمتنا كأمة في شهواتنا، لو استطعت أنا أن أنتصر على شهواتي سيروق لي الحال وأنتصر على غيري، لكن نحن كأمة للآن تتحكم فينا الشهوات، تتحكم فينا الشهوات، ده أزمتنا. فطبعا الصبر على النفس جهاد، والصبر على الزوجة جهاد، وصبر الزوجة على الزوج جهاد، وصبركم علي برضو جهاد. طيب هو بيسأل بيقول الكتاب الجديد هيبقى ايه؟ صبرا لما بس ننتهي، لسه احنا عشنا. يقول لماذا خلق الله ابليس؟ شاء الله تعالى ان يخلق لما خلقه بيده، خلق الجنة وخلق لها اهلا، وخلق النار وخلق لها اهلا، ولو لم تكن غواية على الأرض لأصبح الناس ملائكة. وفي حكمته أن خلق ملائكة وبشرا، لذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يصلي خلف إمام عنده بدعة وهو يصر على بدعته، وهل أصلي خلفه أم لا؟ صلي ما لم تكن البدعة مفضية إلى كفر. لو البدعة مفضية إلى كفر لا أترك صلاة خلفه، لكن البدعة غير مكفرة صلي خلفه مع مداومة النصح له. بيطلب بيقول عايزين خطبة الجمعة تكرر في مسجد عدروس. سلف وأن وضحنا أننا لا نحسن الإعادة، وبعدين خطبة خطبناها في مسجد المجيدي، ما ينفعش المجيدي والعدروس تبقى خطبة واحدة. المسافة مش كتير، لما يبقى مثلا أروح بلد بعيدة ممكن أهبك عليهم وأكرر الخطبة، لكن يعني ممكن يبقى ماشي ورايا واحد ببيع بيت يقول نعم كنا والله فلع. الخطبة كانت عنوانها يعني صورح بنشرح صورة الشرح، صورة ألم نشرح فقط، يعني ألم نشرح ومع عرض الأزمة على الصورة ثم إنزال الصورة على الواقع، انزل السورة على الواقع، خاصة في قول الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فكان هدفي من الخطبة عدم تيئيس الناس مع دوام انتظار الفرج. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.